ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ضمن دروس أصول الفقه، فهذا هو الدرس الخامس من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. ونبدأ اليوم بالأحكام الوضعية. سبق أيها الإخوة في بداية الدرس أننا قلنا أن الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وهي الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، وأحكام وضعية. فاليوم نأخذ بعض الأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية هي ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ، وبعضهم قال هي ما وضعه الشارع سببا أو شرطا أو مانعا، يعني سبب لحصول شيء أو شرطا لحصول شيء أو مانعا لحصول شيء. والأحكام الوضعية، وقولنا ما وضعه الشارع لأن غير الشارع ليس لوضعه أو نفيه أثر، فالذي يضع الأشياء محللة أو محرمة مفسدة وغير مفسدة هو الشارع. وأول هذه الأحكام الوضعية هي الصحة. الصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. مثال: من صلى الظهر في وقتها، ماذا نقول؟ نقول برئت الذمة ولم يطالب بالصلاة مرة ثانية. مثلا: بعت عليك هذا الكتاب وهو ملكي وهو معي، بعت هذا الكتاب على زيد، فيترتب على هذا البيع آثاره، فينتقل ملك الكتاب مني إلى هذا الرجل. نعم، هذا هو الصحيح. وهنا قاعدة أيها الأخوة مفيدة جدا، مفيدة ونافعة، وهي: لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. هذه قاعدة مهمة ومفيدة ونافعة، وأنا متأكد أنه من يعرفها يعني سيحصل على خير عظيم. ولذلك يقول الشيخ محمد بن عثيمين في منظومته: والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. أعيد: والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. فلو وجدت شروط الصحة لكن هناك مانع فإنه لا يصح، وكذلك إذا انتفت الموانع لكن لم تتم الشروط، شروط الصحة، فإنه لا يصح. وهذه القاعدة أيها الإخوة معلومة من ماذا؟ من التتبع والاستقراء النصوص. قال تعالى مثلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، هذا وجود شرط، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا انتفاء مانع. وأذكر لكم الآن بعض الأمثلة، وتعرفون أن الأمثلة توضح القواعد. فمثلا: رجل له ابن، هل يرثه أم لا يرثه؟ يرثه، الابن يرث من والده كما سيأتينا بالفرائض، وهذا أمر معلوم. نعم، فالابن يرث، لكن لو كان هذا الابن يهوديا أو نصرانيا، هل يرث من أبيه أو لا يرث؟ لا يرث. لماذا؟ لوجود مانع وهو اختلاف الدين. السبب القرابة وجد، لكن وجد مانع، ما هو؟ اختلاف الدين. وكما تعلمون أن النسب من أسباب الإرث، كما يقول صاحب الرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذه أسباب، لكن يوجد مانع، فإن وجد مانع فإنه لا يرث. ومن الموانع اختلاف الدين، يقول صاحب الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم. مثال آخر: بعت على رجل ثوبا بيعا صحيحا بعد نداء الجمعة الثانية، ونحن ممن تلزمنا الجمعة. هذا البيع لا يصح. لماذا؟ لأنه بعد نداء الجمعة الثانية، وهذا مانع. البيع صحيح، توفرت شروطه، أنا أملك الثوب وهو يملك المال وبقية الشروط المعروفة، لكن وجد مانع وهو أنه بعد نداء الجمعة الثاني، فالبيع لا يصح لأنه وجد مانع وهو أنه بعد نداء الجمعة الثاني، وعليه فلا يترتب عليه آثار البيع، فلا يملك المشتري الثوب ولا يتصرف فيه. طيب، مثال آخر: رجل صلى ولكن لغير القبلة، فصلاته غير صحيحة لتخلف شرط وهو استقبال القبلة. رجل صلى نفل مطلق في وقت النهي، يعني إنسان جالس بعد العصر فقال: بدلا من الجلوس أقوم وأصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، صلاته لا تصح. لماذا؟ لوجود مانع من قبولها. ما هو المانع؟ أنها في وقت النهي. طيب، امرأة تزوجت بدون ولي فالنكاح غير صحيح. لماذا؟ لأن من شروط النكاح أن يكون بولي، فلا بد كما قلت القاعدة، لا بد أن يصح الشيء ما هو تتم شروطه وتنتفي موانعه. مثلا أيضا في الأحكام الجزائية، مثلا قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الآية تبين أن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نقول نعم، ظاهر الآية أنه مخلد، لكن نقول وجد مانع من التخليد وهو الإيمان، فالمؤمن الذي يموت على الإسلام على الإيمان لا يخلد في النار. إذن وجد مانع من التخليد، فانظروا لهذه القاعدة العظيمة، إذن لا يخلد المؤمن. لماذا؟ لأنه وجد مانع، القاتل أقصد، القاتل المتعمد لا يخلد. لماذا؟ وجد مانع. ما هو المانع؟ الإيمان، فالمؤمن لا يخلد في نار جهنم. العموم هي قاعدة مفيدة. أيضا أذكر لكم مثال آخر: الدعاء، شخص يدعو فأتى بشروط الدعاء وآداب الدعاء كرفع اليدين، استقبال القبلة، أن يبدأ الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة بحمد الله عز وجل، بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستعجل في دعائه، لكن لا يستجاب له لوجود مانع وهو أكل الحرام، وهو أكل الحرام. فهي قاعدة يعني مفيدة نافعة. طيب، ومن الأحكام الوضعية الشرط، والشرط لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فالشرط لا يؤثر إلا في حالة العدم، لا يؤثر في حالة الوجود. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال: الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود، لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي. فيلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. مثال آخر: دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الوقت عدم الصلاة، إذا لم يدخل الوقت لا تصح الصلاة. ومن الأمثلة أيضا: قد يكون عندي مال، قد يكون عندي نصاب مال، نصاب زكوي، هذا سبب، لكن ما حال علي الحول؟ هل تجب فيه الزكاة؟ لا تجب فيه الزكاة، لأنه تخلف الشرط، تخلف الشرط. نعم. ومن الأحكام الوضعية المانع، المانع لغة الحاجز، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، هذا هو المانع، يلزم من وجوده العدم. المرأة الحائض لا تصلي، لماذا؟ لوجود مانع، فيلزم من وجوده العدم. إذا وجد المانع انتفى هذا الأمر. فالمرأة مثلا في وقت حيضها لا تصلي، لماذا؟ لوجود مانع يمنعها من فعل الصلاة، فصلاتها غير صحيحة لوجود مانع. أيضا مثل آخر، أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، فهذا صلاته غير صحيحة كما ذكرنا قبل قليل وجود مانع، يعني هذه القاعدة سبق تمثيلتها قبل قليل. وكذلك مثلا الدعاء، لا يستجيب دعاء هذا الشخص لوجود مانع وهو أكل الحرام. أيضا لو أن رجلا قتل آخر عمدا فإنه يجب القصاص، فلو شخص قتل شخص آخر عمدا فإنه يجب القصاص كما هو معلوم. لكن لو علمنا أن القاتل أب للمقتول، لو علمنا أن القاتل أب للمقتول، فإننا لا نقيم القصاص. ليش؟ لأن الأبوة مانع من وجوب القصاص. الأبوة سيأتينا في باب الجنايات إن شاء الله أن من موانع القتل الأبوة، فلو أن الأب قتل ابنه فإنه لا يقام عليه الحد لأنه مانع لا يقتص منه. والأمثلة على ذلك كثيرة. ومن الأحكام الوضعية الفاسد، والفاسد لغة الذاهب ضياعا، واصطلاحا ما لا تترتب عليه آثار فعله عبادة كان أم عقدا، كان يختل شرط من الشروط أو يوجد مانع كما سبق. من صلى الصلاة قبل الوقت فصلاته باطلة، باع ما لا يملك بيعه باطل لاختلال شرط البيع، بيع المجهول، فلو الرجل قال لشخص أنا عندي شاة في البيت أبيعها عليك بمئة، قال المشتري قبلت، فإن هذا البيع لا يصح لأنه مجهول، قد تكون الشاة كبيرة أو صغيرة أو سمينة أو مريضة، وتعرفون أنه من شروط البيع معرفة المبيع برؤية أو صفة. وكذلك لو قال شخص لآخر بعت عليك جمل الهارب بمئة، قال المشتري قبلت، فإن هذا البيع لا يصح. لماذا؟ لأن من شروط البيع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، وهذا غير مقدور على تسليمه. ثانيا لأن في ذلك غرر، قد لا يستطيع تسليمه، أنا بعت عليه جملي الهارب بمئة فذهب وبحث عن الجمل فلم يجده فخسر البائع. وأيضا يكون من مال أو من أكل المال بالباطل. وأيضا ميسر، ما هو الميسر أيها الأخوة؟ الميسر إذا أنت إما غانم أو خاسر، هذا نسميه ميسر. فبالمثال الذي معنا بعت عليه جملي الهارب، فإذا بعت عليه جملي الهارب بمئة مثلا، بمئة، هو سيذهب ويبحث عنه، إن لم يجده فهو خاسر، خسر المئة ولم يأخذ التعويض وهو الجمل المبيع. وإما أن يجده فأكون أنا الخاسر. لماذا؟ لأنني أنا بعت الجمل الهارب بمئة، هو يسوى 150، كما تعلمون أيها الإخوة أن الشيء الموجود ليس كمثل الشيء الضائع، بلا شك هو لن يشتريه مني بسعره الحاضر، وأنا لن أبيعه بسعر غالي لأنه هارب ولا أدري أين هو، فتجدني أبيعه بماذا؟ بسعر رخيص. لماذا؟ لأنه غير موجود عندي، ضائع، فأبيعه بسعر رخيص، فهذا ذهب فوجد الجمل، فأكون أنا خسرت لأني بعته بسبب أنه غير موجود عندي، بعته برخص. هذا سيأتينا إن شاء الله في باب البيع، وأن هذه القاعدة من أهم قواعد البيوع لمن أراد أن يضبط البيوع. الميسر، الميسر أن تكون إما غانم أو خاسر، هذا ميسر، لأن البيع معاوضة، شيء مقابل شيء. احفظوا هذه القاعدة تفيدكم كثيرا في بيع البيع، تفيدكم في باب البيع لمن أراد أن يضبط كتاب البيوع. نعم، وهنا قاعدة أيها الأخوة مفيدة، كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسد، وهذا هو صحيح. فلو قلنا عن شيء هذا فاسد، لو سألنا سائل فقلنا له هذا فاسد، من باب أولى حرام، هذا معلوم، لكن ليس كل حرام فاسد. قد أقول هذا حرام لكن ليس فاسد. مثلا بيع أو تلقي الركبان، تلقي الركبان حرام، تلقي الركبان حرام، أن يتلقى الإنسان الناس خارج المدينة ويشتري منهم هذا حرام، لكن بيع صحيح. طيب كل فاسد محرم. لو قلنا مثلا هذا البيع فاسد، لو سألني سائل وقال بعت جمل الهارب ب100 على فلان، أقول له بيع فاسد، من باب أولى أنه حرام، هذا أمر. وهذه قاعدة تشبه يلخب باب الطهارة، ماذا تشبه؟ كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. لو سألنا سائل ما حكم هذا، فقلت له نجس، من باب أولى أنه حرام. لكن لو قلت حرام لا يلزم النجاسة، فمثلا الخمر حرام شربه لكن ليس بنجس على قول بعض العلماء. نكتفي بهذا أيها الإخوة، وسيكون عندنا درس الأسبوع القادم مهم في باب الأصول وهو الأمر والنهي. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يرزقنا العلم الفقه في دينه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.